عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن أعتمر عن أختي وهي قد توفيت علما أني قد اعتمرت؟ ما دمت اعتمرت وأنت الآن تريد أن تذهب إلى مكة تحرم من أبيار علي من تحرم وتقول لبيك عمرة عن أختي ولا بأس. ما بال ناس يتشرفون أنهم يقال لهم الفراعنة. أقول حسبهم ذلك. وما بال ناس يعيرونه بأننا فراعنة، يعيرونكم يعني ما أدري الأخ هذا منين، أنت من الفراعنة وإلا من المسلمين؟ الله المستعان. من المرء مع من أحب. يقول والدتي مريضة بالكلى شفانا الله وإياها وتغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، هل يجوز لها أن تصلي وهي على جهاز غسيل؟ تجمع يعني إذا أمكن تجمع مثلا الظهر مع العصر يعني في وقت متأخر قبل الغروب، أو تقدم العصر مع الظهر وهكذا. والحمد لله الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد اطلعت على كتاب الجامع لأحكام القرآن، يعني ما أدري قصد القرطبي، أنه توجد بعض الأمور في بعض عصاة محمد، كاتب اللي صاد لا اكتب صلى الله عليه وسلم كاملة في بعض عصاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أخلاق قوم لوط. الله المستعان. أولا مضغ العلك، تطريق الأصابع بالحنة، يعني صبغة، حل الإزار، يعني الرجال ليس لهم فعلا الحنة للنساء والخضاب للنساء، حل الإزار، إيش تنقيص ما أدري وش العمامة التي تلف حول الرأس، طيب إلى آخر حكت باللي حوالي 9 نقاط خلال لوطية، ولم أفهم معنى ما تحته خط. اللي تحته خط تنقيص الإيش ما أدري، تنقيص الأصابع، منه صاحب هذا تنقيص الأصابع، يمكن فرقعة الأصابع يعني في أثناء الصلاة أو التصوير، العمامة التي تلف حول الرأس، هذا أيضا ما أفهمه أنا، تشابك ما أدري إيش معناه، رمي الجلاهق، هذه كلها وضع تحتها خطوط، ويمكنك أن تراجعها في يعني في بعض التفاسير أو في يعني في قواميس اللغة، في قواميس اللغة. الخذف معروف، الخذف هو وضع خطوط يعني تحت بعض الكلمات، ولكني ما قال عليك الأكسجين مفطر للصائم. الأكسجين ليس هواء، إذا كان يعني هوى أرجو أن لا يكون مفطرا. كيف توزع أموال المتقاعد الميت؟ هذا لها نظام في الدولة، يعني كفانا الكلام فيه، وكذلك الأموال الأخرى. أما الأموال الأخرى التي تركها فهي تكون ميراثا، فهي تكون ميراث. الأموال الأخرى التي تكون بصفة مستمرة، يعني ربما تكون يعني مستثمرة أو عقارات مستثمرة، على كل حال الذي يتركه من الأموال هو لورثته بحسب حصر الوراثة، الأولاد للذكر مثل الأنثيين، وكل يعني يأخذ فرضه ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى نعم عصبة ذكر أو كما ورد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل سلم في الصلاة على الشمال سهو، هل يعيد الصلاة مع العلم أنه خلف إمام؟ لا، لا يعيد الصلاة ولا يسجد سجود السهو، يتحمل الإمام سهوه، لكن لو سجد الإمام سهى الإمام وسجد هو يسجد مع الإمام. ما حكم أخذ السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك وهل هو عقدين؟ نعم، هذا يعني ليس عقدين في عقد، بل هو يأخذها ولا يدرى هل أخذها بالأجرة أو أخذها بالبيع، فهذا فيه غرر ولا ينبغي مثل هذا. ما حكم الشرع في جماعة تقوم بالخروج في المساجد لعدة أيام تقوم بأعمال من السنة لإصلاح النفس والدعوة ودعوة الناس إلى الخروج؟ يعني إنسان يصلح نفسه ولو ما خرج، يفعل السنة ولو ما خرج، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يقوم بواجبه الذي هو عليه سواء كان إماما أو مدرسا أو يقوم على بيته ويلتزم في ذلك السنة. يعني ليست المسألة أنه ما يعرف السنة أو ما إلا إذا خرج و يعني سلك مسلك الدروشة. ما حكم صلاة ركعتين في حجر إسماعيل؟ طبعا الحجر من الكعبة، فيه من الكعبة، فإذا صلى داخل الحجر فكأنه صلى في الكعبة، لكن لا يصلي فيها الفريضة، يصلي نافلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كتاب مدري منه لمدح اسمه المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد، ما اطلعت عليه، يسأل هو أنا اطلعت عليه، ما اطلعت عليه ولا أعرفه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المشي بين يدي المصلي في الحرم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد الذي جعل له سترة إلا في حال الضرورة للطواف أو اختناق، هذه مسألة ميراث، هذه تحتاج إلى يعني حصر وراثة عند المحكمة. يقول نحن من فرنسا انصحنا إلى ما يجب علينا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، من ظلم يباح له يعني أن يقابل السيئة بسيئة وإن صبر فهو أفضل له. ما حكم الترتيل بالخطبة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم الترتيل بالخطبة؟ ترتيل بالخطبة يعني يضاهي بها القرآن. الخطبة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وأحمرت عيناه وكأنه منذر جيش، خطيب ما يموت الناس يعني كأنه، بل يعني يتكلم بحماس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.